الربا الآن متحشي في الناس يصرف بالعين على إشارة إلى الربا وإلى كل أنواع الربا الموجودة فيها المعاصي الإقبال على الدنيا والشهوات هذا حديث عظيم جدا يجب أن تدبره ونفقه كيف ثلاث بقر البقر ليس العلم كثير أطباء البقر يتركون الصلاة ولا يعرف العقائد ولا يعرف الكثير من الحلال والحرام ولا ولا فيحتاج حياة علم لأن يستبدله من الرسول ثم عمل عمل بهذا العلم خلص علم عمل وجامع علم عمل صالح بالعلم والعمل الصالح رجعنا إلى دين الله الذي قال عنه رسول الله حتى ترجع إلى دينكم من العقائد الصوفية والعقائد الأشعرية والعقائد الجهمية والعقائد الأشجالية والخرافات والبدع الصوفية هذه كلها الإسلام بريء منها العقائد التي تضمنها القرآن والأعمال والأوامر والنواهي التي تضمنها القرآن والسنة إذا أتى إلى هذا الحمد لله استعدنا ما فقدناه ورجع عنا هذا الذل والهوان كيف الآن تضع رايات للجهاد لا تعرف معنى لا إله إلا الله وتدعو إلى وطنيات وترك الجهاد في سبيل الله كثير من الجهاد موجود في سبيل الله في سبيل وطنية وقومية وشعارة الجهاد اشترك الشيوعي الرافضي الباطني والعلماني هذا رأي الإسلامية هذا هو الجهاد في سبيل الله إذا لابد من تربية الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله لتقاتل لأولاء سنة الله من قاتل لتكون كلمة الله للرياء فهو سبيل الله في سبيل الله هذا رجل يسأل رسول الله إذا فعلت وفعلت أنا في سبيل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا كل حزب قاتل لتكون كلمة هي العليا كل طائفة تكون وقاسم تكون لها سيادة هذه ما هي كلمة الله أبدا هذا القاسم مع الرسول الغاية غير غاية الرسول سنة أبدا سنة قاسم هزم الجيوش الكافرة تعرف قال هو في النار ليه؟ ليه ما يقاسم على كلمة الله؟ ما يقاسم على كلمة الله شوف الإسلام تسميها رضي الله عنه ورحمه ضعف التسار على الشر فاستقبلهم اهل الشام ليهدوا يا خائفين من السفر لوذوا بقبر ابي عمر لوذوا بقبر ابي عمر يجيكم من الضرر قالوا استوفته الجميل وهؤلاء الذين تدعونهم لو خرجوا معكم القاتل لهزموا لهزموا قال وكثير من العلماء ما شاركوا في هذا الجهاد لانه غير شرعي يعني اذا كان قاعده في الجيوش يا خائفين من السفر لوذوا بقبر ابي عمر هذا مو جاد في الجهاد ها الآن هذا شيوعي هذا علماني هذا رافضي هذا باطني هذا كذا ما شاء الله جاهل يحلوا الأوضاع الأوضاع ليش لقوميات أحزاب وبلادات ما في سبيل الله رب الأمة هذه على كتاب الله وسنة رسوله وفروا شعار لا إله إلا الله وقاتل من أجل لا إله إلا الله قاتل من أجل التوحيد ومن أجل الشعارات الحزبية الضالة والشعارة الطائفية الضالة خلص جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد ايش هي ولو قاتل لكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون ولا ينصر هذا الواجب اكد لله هذا الواجب لمن للشيوعيين والرافض الباطنية والعلمانيين والا لاصحاب محمد ومن سار على نهجه اما اصحاب محمد فإذا قاتل الأعداء فروا أمامهم ينهزمون شر الهزائم في بدر في حنين في أحد في كل المواقع الظفر ملازم ولا حتى الدولة في حنين لكن عاقبة للمستقيم الموعودين بهذا النصر لو ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا الآن مثل هم يوجد الأدبار ويتداش كرامتهم في أوطانهم والسيادة والغلبة والقهر والعزة والكرامة لأعداء الله هل بناء الجهاد آمن 50 60 70 سنة هذه بناء الجهاد

فقال كذبت، انما فعلت ذلك لقال هو جواد. وقد قيل انت تحب السمعه، تحب المدح، تحب الاطراء. قال الناس ما تعرف فلان جواد، فلان شجاع، فلان قارئ، فلان عارف. قد قيل لك هذه الاشياء كلها. ايش النتيجه؟ هذه ان يسحب على وجهه ويروح للناس. فامر يتساهل فيه الناس ويغفلون عنه، فتكون له هذه النتائج الوخيمه. فانتبه ايها المسلم وكن يقظا في صلاتك، لا تريد بها الا وجه الله. في طلبك العلم لا ترد به الا وجه الله. في امرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في دعوتك الى الله، فيما تقول، فيما تكتب، اتق الله في نفسك واخلص لله، واعلم بان هذه عبادات انت مامور فيها بالاخلاص. فان انت خالفت اوامر الاخلاص هلكت. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. فهذه المتطلبات العلم والدعوه الى الله تبارك وتعالى ينبغي ان نهتم بها كل الاهتمام وان نراعيها. مما ارشدنا الله اليه في سبيل الدعوه الى الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ادعو تعالم، ادعو الى الله تبارك وتعالى، لا الى مصالح وأرض شخصيه، وبالحكمه. الحكمه وضع الشيء في موضعه، يعني خالق الجاهل فاطلق قد ما يفهم حتى لا تكون فتنه، خالق الناس على قد ما يعقلون. اتريد ان يكذب الله ورسوله؟ خالق الناس قد ما يعقلون. بعدين شوف انسان يعني يريد الحق، قدم له الموعظه، العلم، الامر، النهي، يكفيه. هذا يريد الخير، ما يحتاج منك مخاصمه، مجادله، لا شيء. هذا اعطوا هذا المقدار ويكفي. لا تدخل معه في الجدال، تفتح باب الجدال، ولا تدخل في امور اخرى. فاذا كان انسان غافل معرض عبره، هذا حاله يتطلب منك بعد الامر والنهي تبليغ دعوه الله. شوف بالك في شيء من الركود، حركه بالموعظه، حركه بالموعظه الحسنه. واي موعظه حسنه؟ نبي حسنه، قال الله، قال رسول الله، بين له، خوفه، قال الله عز وجل: هناك نار، هناك جنه، هناك درجات في الجنه، هناك درجات في النار، مصير كافر كذا، مصير عصاة كذا. يحتاج الى شيء يشد انتباهه، ينقذ من هذه الغفله. بارك الله فيك، ينقذ من هذه الاعراض. واحد استقبل، عاند، قدم النصوص، بين، تشرح، ما فيش، جاجل وجدال، جاجل وجدال هي احسن. سوق القوارع من النصوص الشرعيه، من كتاب الله، من سنه الرسول، بين له. اذا استجاب فالحمد لله، حكمه من عرضه. فان ابى فيقول ابن القيم بعدها المجالده، يعني دخل كافر متمسك عليهم، يدعو هذا الكافر الى الله تبارك وتعالى، فان دخل قلنا الحمد لله هذا المطلوب. فان ابى فالجزيه، فان ابى فسل السيوف، سل السيوف على هؤلاء الكافرين. هذا ما ابن القيم بقوله في الجلاد. فبعض الكفار مسكين غافل، يقول كلمه يسلم، بعض معرض، خير تخويف كذا وكذا، حرك ينقذ من الاسلام. واحد معاند جاذب الى فيه احسن. اذا استلزم الارض اجل الجهاد، اعلان الجهاد، اعلان الجهاد. فهذا من الحكمه، هذا من الحكمه التي طلب الدعوه. ايضا من طلب الدعوه التركيز في امور الدعوه والتدرج فيها، والبدايه بالاهم ليس الاهم. ما بس ادعو ادعو بعدين تمسك اخر شيء من الاسلام، والاسلام ليس في اخر، لكن في مراتب، في درجات. مثل بدا الانبياء

في توحيد الألوهية فقط حتى في توحيد الأسماء والصفات ما تحصلها في توحيد الألوهية. ولهذا ترى العرب قوم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأس قريش ولا إنسان ثم خلق السماوات والأرض يقول الله أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ومن ينزل المطر وينبت النبات إلى آخره يقول الله لا يتردد. وهؤلاء لات والعزى التي نعبدها ما تملك شيء من هذا أبدا بس وسيلة إلى الله فقط هذه المدى ها لكن تعال قل لهم قول لا إله إلا الله ماذا يصنعون؟ يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقول أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. فترى الكفار يفرقون تماما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هم مسالمون معنا في توحيد الربوبية لا جدال ولا خصومة ولا نزاع ولا استكبار ولا عناد ولكن يأتي العناد والاستكبار وسد السيوف والأذى والإرهاب كله من أجل توحيد الألوهية المتمثل في هذه الجملة العظيمة التي مدار القرآن كله عليها والجنة والنار خلقت من أجلها. أهل التوحيد يخرجون من النار بسببها. هذه لا إله إلا الله أهمية عظيمة أرسل بها الرسل أنزل بها الكتب خلق من أجل الجنة خلق ما لا قيمة الآن تفهمها ما يفهم هذا الشيء ما له تفسير حتى معناها ما يكلفون أنفسهم ليعرفوه. فإلى الله المستكاء من علماء السوء وعلماء الكلام الذين جنوا على الإسلام وعلى هذه الأمة ففسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية لا خالق لا رازق لا معين الله موجود. ويؤلفون مجلدات طويلة في إلفاظ وجود الله ولا إله إلا الله لا إله معناه. فضيعوا أنفسهم وضيعوا الأمة وترى هذه البلايا قامت عليها مدارس ولا تزال قائمة وتناهض الدعوة إلى لا إله إلا الله بترهاتها وخرافاتها وأساطيرها وبلاياها. وأصبح حتى توحيد الربوبية قاعد يشك الذي يعتقد في فلان أن يعلم الغيب يتصرف في الكون هذا شرك من الربوبية شرك من الربوبية. فقاد الزنادقة المدسوسة في الإسلام قادوا كثيرا من عوام المسلمين إلى الشرك في الربوبية بعد أن قادوهم إلى الشرك في الربوبية. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تنطلق من التوحيد وإذا عرفنا التوحيد لا نشبع منه إلى أن نموت فلا نكل ولا نمل من دراسة هذا التوحيد وتفاصيل هذا التوحيد وأدلة هذا التوحيد وأحكام ما يراد من الشرك والرياء والشرك الأصغر والشرك الأكبر. نحن بحاجة إلى دراسة هذه الأشياء. ولهذا نوح ألف سنة في الدعوة إلى لا إله إلا الله الأنبياء كلهم جاءوا بداعة الله إلى أن ماتوا ويدعوا إلى إله إلا الله. رسول الله من أول دعوته إلى أن مات وهو حول التوحيد 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد لم يشرع له من أساسيات الإسلام بعد التوحيد إلا الصلاة إلا الصلاة وركعتين ركعتين في مكة. ولما انتقل إلى المدينة وقامت دعوة الإسلام شرعا الزكاة والصوم والحج بعدين تحريم الربا. الآن البداية كم ربا جهال ما يعرف ما يدعي الله الربا حرام الربا حرام يخالف التوحيد ما يقول الربا حرام. الرسول متى الله متى أنزل تحريم آية الربا؟ في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن إحنا نبدأ بالربا حرب لا نهاية لها نبدأ بإيش؟ لا أحقق إلا الله لا أحقق لحظة إلا الله نحن لا أرقب والتعبى دنبة تستنكر هذا الشيء وتضمك حاكم يصلى على هذا الشيء وتنادي الناس الخروج من هذا الشيء والدخول في حاكمية الله بالتوحيد. حاكمية اللي نادوا بها حاكمية سياسية يعني خلوا دعوتهم في زاوية من زوايا الإسلام بس، وأداء الظهور أمور عظيمة جدا في الإسلام. لا تدخل في كتاب هذه الدعوة ما كتب وتحصل هذه الدعوة الحاكمية قبول خرافي، حصل يكون بالحلول، يكون بوحدة الوجود ضلالات أو الأخر بالتفصيل الذي قال الحاكمية. الحاكمية شيء آخر عنده، الحاكمية شيء آخر. بارك الله فيك. فنصلح عقائد الناس ونفهم معنى لا إله إلا الله ونفصل لهم لا إله إلا الله ونظل طول حياتنا على لا إله إلا الله. آخر لحظة من لحظات الرسول يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ها يعذروا ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لكن من كلام عجاء وابن عباس رضي الله عنه تخبير الحديث شاهد إن الرسول ائتنى بالتوحيد من أول حياته إلى أمات قبل أن يموت الخلف، ويقول ألا إن من كان قبلكم قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ليه؟ لأن الغلو في القبور واتخاذ مساجد والبناء عليها يقود الناس من حيث يريدوا أو لا يريدون إلى الشرك، إلى الشرك بالله عز وجل، وهو يحسن أبواب الشرك ويسد أبواب الشرك، وهو الله يمسك أنفاسه الأخيرة كما روى ذلك عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. فهذه عناية الأنبياء وعناية الرسول الكريم بالتوحيد. وماذا يلقى هذا التوحيد من الدعوات؟ ماذا يلقى أهل التوحيد من أصحاب هذه الدعوات؟ مع الأسف الشديد وينظرون إلى هذه الدعوة أنها تفرق الناس، وهي دعوة الأنبياء، فإذا ذموها إنما يذموها دعوة الأنبياء، وهي دعوة القرآن، وهي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن من يذم الدعوة السلفية يذمها، يذم كتاب الله وسنة الرسول ويذم دعوات الأنبياء من حزاج المساكين، فنؤجرهم رجالي. وإلا حرب الدعوة السلفية كبر كبر، يعني حرب للتوحيد. لكن احنا نقول جهال ضلال نقيم عليهم أن نجزي بعدين، وإلا والله أعمالهم هذه كفرية. فنسأل الله أن ينقذ الأمة من دعاة السوء ومن هذه الحواجز التي أقاموها في وجه الأمة لأن تأخذ بالتوحيد وتعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وأستميحكم عذرا فإنك ابتعدت من الكلام، واكتفوا بما سمعتم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم ومن تبلغه هذه الكلمة أن ينفعنا جميعا، وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا إلى الحق والهدى وإلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقى الله جل وعلا. فضيلة الشيخ، يقولون أن دعوة السلفيين دعوة تقليدية لا تصلح لهذا العصر الذي تنوعت فيه الفتن، فلا بد أن ينتهج الدعوات في وسائلها وطرقها، ذلك لتنوع المعاصي وغيرها، فكما تنوعت المعاصي لا بد أن تتنوع وسائل الدعوة. هؤلاء المساكين داؤهم وإشكالهم أنهم ما عرفوا دعوة الأنبياء، ويمكن أن نقول أنهم وإن عرفوا التاريخ لكن ينسون تاريخ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يحاربون الدعوة السلفية ويريدوا تشويهها. هل هذه المشاكل والفتن ما كانت موجودة في عهد نوح؟ كان ما موجود من المشاكل والفتن في قوم نوح إلا الشرك فقط، وسائر نواحي هذه كلها صحيحة وكريمة، ما فيها معاصي ولا فساد ولا شيء. ها يأتي إشكال نوح إن دعوته ما تصلح لأنها عقيمة وتقليدية وما تواجه كل المشاكل. ها؟ طيب لو واجهنا كل المشاكل إلى التوحيد ماذا قدمنا للناس؟ لو واجهنا كل المشاكل إلى الشرك، والله اللي بعثنا في المسلمين وهناك معاصي وهناك يعني ما في دولة إسلامية، حتى نبدأ بهذه الأشياء. ها؟ بعدين إذا وصلنا نزل التوحيد من على القبة، وصلوا إلى القبة ونزل الشرك ونزل دعوة إلى واحد الأديان، وما زالوا ناسين دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فدرس حق السلفيه الدعوه الصحيحه على حسب الاوراق. كان هناك شرك طاغي وبدع، هذا الشرك والبدع قبل المعاصي وانزل في المعاصي، يعني يكون التركيز على طريقه الانبياء على الشرك، لان الانبياء قد يلتفتون الى احيانا الى بعض الاشياء، لكن الهدف الاساسي في دعوتهم القضاء على الشرك واقامه التوحيد على الانبياء. فالدعوة السلفية هي على بصيرة وهي على طريق الأنبياء، وأهم المهمات عندهم هو التوحيد. فهذا الذي يوحد ويرضى الله بقراب الأرض معاصي لا بد له من النار، وهذا الذي يأتي بحسنات كالجبال، لكن ما عنده توحيد إيش مصيره؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا، لأن الأعمال لا تقبل إلا بها مثل. يأتي الأمثال الجبال من الحسنات والخيرات والمضرات والبر والصلات وإلى آخره، ويمكن يجوب الدنيا بهذه الأبواب، لكنه مشرك. كيف النهاية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا، هذا لقيتك بقرابها مغفرة. فبالتوحيد احنا ما نشجع الناس على المعاصي، ولكننا نبين أهمية التوحيد ونبين فساد دعوات هؤلاء البلهاء المغفلون الذين ما يدركون ما هي الأخطار، ما أدركوا خطر الشرك، ما أدركوه، ما فقهوا دين الله. من يريد الله به خيرا فقه الدين، لو فقهوا دين الله، فقهوا كتاب الله، فقهوا دعوة الرسل، فقهوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا تاريخه، تعرفوا اهتمامه بالتوحيد، لما تفوهوا في مثل هذه التفاهات والتفاهات التي لا تصدر إلا ممن لم يعرف دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فهذه هذا الطعن يا أخوة من حيث لا يدرون تجعل طيب أنا أقرأ لما تقرأ في دعوة هؤلاء ما شاء الله، يعني تهاويل وتهاويل، تقرأ دعوة الأنبياء تراها صغيرة. هذه التهاويل، كل هذه التهاويل جبت، كل هذه التهاويل عندهم جبت، يذهبوا جفاء وتبقى الحكايات حكاية الأنبياء إنها تملا الأرض والسماء، ولو كانت خاصة بالتوحيد، ولو وضعت السماوات بما فيهن غير الله والأرض في كفة في كفة ولا إله إلا الله في كفة لما يدين لا إله إلا الله. افهموا أهم مثال الله يا مساكين. تفضل. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، حفظكم الله وسددكم في الأقوال والأعمال. هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن الخوارج في عهد الصحابة مضطهدون سياسيا؟ اي والله المنافقون مضطهدون دينيا وعقائديا، استغفر الله العظيم، مضطهدون عقائديا ودينيا، يعني لو جهروا بمعدن الكفر لكان مصير أمة السيف. لا شك أن الإسلام فيه قوة وفيه عزة وفي حماية لمجتمعه، كيف يكون هؤلاء كسوس في المجتمع الإسلامي ينحور فيه بشبهاتهم ونفاقهم وخبثهم وشرهم؟ هذا أي دولة الآن على وجه الأرض مهما تميعت أترضى أن يكون هناك من يعادل نظامها ويحاول إسقاطها؟ والله ما تواجه هؤلاء على سماجة سياستها إلا بالسيف، كذلك الإسلام دين العزة ودين النصر ودين الحق. كيف يرضى المنافقين أن يعيشوا ينخرون في المجتمعات الإسلامية بنفاقهم وضلالهم؟ الخوارج في المجتمعات الإسلامية كانوا مضطهدون، الخوارج يبذلوا السيوف على المسلمين، هم الذين يبذلوا سيوفهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الخوارج هم البغاة على المجتمع الإسلامي وعلى حكام المسلمين. كيف يواجه المسلمون إذا سلوا السيوف؟ كيف يواجه المسلمين إذا يواجههم المسلمون إذا كفروهم ونابذوهم وجعلوهم أحق من الوثنيين؟ لماذا يواجههم هؤلاء؟ بالغباء والبلاهة؟ لا، يواجههم لا يستحقون. ولهذا الرسول الحكيم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام الذي يحمي مجتمعات الإسلامية من أهل الشرور والبغي تحدث كثيرا عن الخوارج وأنهم شر من تحت أيدي السماء، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويجعلون على الأوثان. أينما وجدتهم فاقتلوهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية قتل كبير، يمكن مرة قال كذا ومرة قال كذا. فهم شر وبال على الأمة وخطر. كيف يواجهون المسلمون؟ ينتهكون الأعراض، يسفكون الدماء، ويكفر المجتمعات الإسلامية، ماذا يواجهونهم؟ يبدأون بيقوم الكفار. ولهذا علي بدأ بيقوم الكفار وأجمع الصحابة على قتالهم، لأن في قتلهم وتطهير المجتمعات منهم راحة وسلامة وسعادة للمسلمين، وفي وجودهم شقاء. انظر الجبال ماذا حصل فيها، أكثر ما في الكثير. سأل واحد يسأله ماذا نفعل بالطواغيت؟ أي طواغيت؟ قال حكام. أي حكام؟ قال نحن نقاتل الحكام. قلت كم قتلتم منهم؟ قال ما قتلنا أحد. قلت ما تقتلوا أنتم؟ تقتلوا النساء والأطفال؟ قال نعم. قلت هذا الجهاد الإسلامي؟ هل أنتم الآن لما تقاتل الشعب الجزائري تفعلوا كما فعل الرسول وأصحابه؟ قولوا لا إله إلا الله. هل أنتم تدعون لا إله إلا الله؟ قال لا. قلت يا أخي إذا تبغون تجاهدون جهاد إسلامي عندكم قوة، عندك في دول أوروبا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، حاولوا جيشكم إلى أي دولة ولم تكونوا في الإسلام، قولوا لا إله إلا الله. إذا أبوا قولوا بجنة، إذا أبوا قولوا بالقتال، لكن يكون قتالا شريفا، ما تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجز، ها؟ ما يقاتلكم قاتل، بعدين ما في بغي، بارك الله فيك ظلم. قال جزاك الله خيرا. الخوارج هذا حالهم، يقتلوا أهل الأوثان ويدعون أهل الإسلام. والخوارج هذا رغم الخوارج هذا سيوفهم مسلول على المسلمين وفتنتهم على المسلمين، والكفار في راحة منهم، وكثير منهم يعيشون في بلاد الكفار ويحاربون المسلمين من قواسم الكفر، يكفرونهم ويؤلبون عليهم إلى آخره. هم مبال وبلاء الأمة. هم ضاقت لهم بلاد الإسلام، أبوا أن يعيشوا إلا في عواصم الكفر، يخضعون للقوانين الكافرة ويأخذون جنسيات الكافرة ويعاهدون على الخضوع لهذه القوانين وعلى الولاء لهذه الدول، فصاروا شر من الخوارج الأولين بمراحل. الخوارج الذي أمر في البقية من قتل المصحابة هؤلاء الشر، تركوا بلاد الإسلام وراحوا بلاد الكفر. كيف تروح بلاد الإسلام تروحون هناك؟ تخضعون لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإلى آخره، وتذلون أنفسكم وتذلون الإسلام وتعطون الولاء الأكبر لهؤلاء الأعداء. فالذي يعيبون به المسلمين، بل حكام المسلمين هم واقعون في شر منهم، فهم شر على هذه الأمة. ولهذا قال الرسول شر من تحت أديب السماء. نسأل الله العافية. لكن نبدأ ذلك بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم باتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك، ونسأل الله أن يخلص المسلمين من ويلات البدع وأهلها، ومن ويلات الضلالات الخارجية والرافضية والاعتزالية والجهمية والأشعرية، حتى لا يبقى المسلمون إلا على البيضاء التي تركب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعها كذلك إن ربنا سمع الدعاء. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع.